بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام إلى الآية 39 من سورة الأعراف برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. قرأ الدوري بتقليل قربى هكذا: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وقرأ قوله تعالى: لعلكم تذكرون بالتشديد لعلكم تذكرون. قوله تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم. أدغم الدوري الدال في الجيم هكذا: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قرأ الدوري بفتح الياء وصلا هكذا: هداني ربي إلى صراط مستقيم. وقرأ دينا قيما قرأ بفتح القاف وتشديد الياء مكسورة هكذا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وهو مصدر على وزن فيعل وأصله قيوم، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء بعدها، والمعنى دينا مستقيما لا عوج فيه. قوله تعالى: وهو رب كل شيء، سكن الهاء وهو رب كل شيء، وأمال قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. من سورة الأعراف قوله تعالى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أمال ذكرى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وشدد الذال من قوله تعالى: قليلا ما تذكرون. وقلل قوله تعالى دعواهم من قوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا. وأمال قوله تعالى: خلقتني من نير وخلقته من طين. قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. قرأ الدوري بإظهار الراء وإدغامها هكذا: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولباس التقوى قلل التقوى: ولباس التقوى ذلك خير. قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قرأ الدوري بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة هكذا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون. وكسر الميم من قوله تعالى: عليهم الضلالة هكذا: وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقلل الدنيا من قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقرأ بإسقاط الهمزة من قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم. وله على هذا الإسقاط المد والقصر هكذا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.